إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الأربعاء الماضي انتشر عبر وسائل الإعلام أن زلزالا هز منطقة في روسيا بلغت قوته 8.8 ريختر. وقال علماء الجيولوجيا والأرض أن هذا الزلزال لم يضرب روسيا مثله منذ ما يقارب 80 عام، وعده العلماء الأقوى بالتسلسل برقم 6 على وجه الأرض، الزلزال السادس الأقوى على وجه الأرض. وحذر الكثير من فيضانات وغير ذلك قد تضرب البلاد المحيطة به وبغيره. ضع هذا جانبا، بلغت عدد الأرقام التي يسمعها الكثير والتي صارت عند الكثير أرقام من شهداء غزة العزة المباركة التي أحصيت إلى 60,000. وتقول بعض الدراسات أن الأرقام الغير محصية إذا جمعت مع الأرقام التي أحصيت قد تبلغ 100,000. أرقام المصابين والجرحى والمعوقين تجاوزت 150,000. بلغ عدد من يموت يوميا تقريبا 100 بل أكثر من الجوع والأمراض. جل من استشهد أكثر من 70% ممن استشهد من 60,000 أو 100,000 من الأطفال والنساء إلى غير ذلك. هذا قريب منا وذاك بعيد عنا، بس اثنين وسطنا أخبارهم. إلى غير ذلك من أمور نسمعها بين الحين والآخر. السؤال: كيف التفاعل مع هذه الأخبار؟ وما المرض الذي أصيبت به الأمة عموما إلا من رحم الله؟ إنه من أخطر الأمراض التي حذر الله جل جلاله منها في القرآن الكريم، والذي سنتكلم عنه بإذن الله تعالى في هذه الدقائق القليلة، حتى نحذر أنفسنا ونحفظ أنفسنا من الإصابة بهذا المرض. إنه أيها الحبة في الله مرض الغفلة. وربنا جل جلاله قال لنا في مطلع سورة الأنبياء بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه، توصلك الأخبار، إلا استمعوه وهم يلعبون. ما حالهم؟ لاهية قلوبهم. حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، سنتكلم في هذه الخطبة بإذن الله تعالى عن معنى اليقظة والغفلة، والمحور الثاني عن حالات الغفلة، والمحور الثالث عن علامات الغفلة، والمحور الأخير والرابع عن سبل الوقاية والعلاج منها. ما الغفلة أيها الأحبة في الله؟ وبضدها تعرف الأشياء. الغفلة ضد اليقظة. الإنسان إذا كان يمشي في طريق وبجانبه من يمشي معه فرآه أنه أضل الطريق ينظر إليه فيقول: أنت غافل؟ نمت؟ هل أنت متيقظ؟ لقد أضعت الطريق. فالغفلة ضد اليقظة، وعرفها العلماء أنها الإيمان واليقين بأساس الإيمانيات وعدم العمل بمقتضاها. شو يعني هالكلام؟ لو جئت إلى كثير من الناس قلت لهم: تؤمنون بالموت؟ قالوا: نعم. تؤمن بالبعث؟ طبعا يا شيخ. تؤمن بالحشر؟ طبعا. تؤمن بعذاب القبر؟ طبعا. تؤمن أنه في ميزان؟ تؤمن أنه في جنة وفي نار؟ قال لك يا شيخ: طبعا أنا مؤمن. لكن إذا نظرت إلى حياته لم ترى مقتضيات العمل بهذا الإيمان. فما هي الغفلة؟ الغفلة مش كفر، الغفلة من داخل القلب. أساس الإيمان باليقينيات موجود، أساس الإيمان بالعقائد موجود، لكن لا يوجد عمل بمقتضاها. لذلك أيها الأحبة في الله، ما أنواع هذه الغفلة؟ والتي أقول لنفسي أنا أولا كخطيب، والله أخاطب نفسي بهذا الكلام، لأننا كلنا قد نصاب بالغفلة. ولا تسمع هذا الكلام لتقيسه على غيرك، اسمعه بأذن الناقد لنفسك، قل: هل أنا مصاب بهذا؟ وسأعرض عليك ثلاث حالات، اعرض نفسك عليها. حالة الغفلة الأولى وهي أقلها، ولا يكاد مسلم إلا مصاب بهذا النوع من الغفلة، حتى من الأولياء أو الصالحين أو العلماء أو غير ذلك. والغفلة هي غشاء، النوع الأول غشاء رقيق موجود على القلب. من علاماته أنك إذا ذكرت صاحب الغفلة، صاحب هذا النوع من الغفلة، تذكر مباشرة. جالسين في مجلس اغتاب، يا أخي اتق الله، الغيبة ما بتصح، استغفر الله، صحيح. فعل حراما ببيعه بشرائه، اتق الله، هذا لا يصح. نعم صحيح. نظر لحرام، قيل له اتق الله، مباشرة يتذكر، قال ربي جل جلاله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. ممكن يصاب بطائف يبرم حوله، بطوف حوله إبليس يحاول أن يوقعه، فممكن يغفل. فإذا ذكر، قال تعالى: تذكروا فإذا هم مبصرون. حتى دائما نبقى بانكسار، أننا ضعفاء، حتى لا نصاب بمرض الكبر، لا لا أنا ما بغلط، أنا ما بغفل، أنا دائما متيقظ. لا، كلنا قد نصاب بهذا، وأصحاب هذا النوع من الغفلة قلة. نسأل الله أن يجعلنا منهم. شيخ عم تسأل من الله يجعلنا من صاحب هذا النوع؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل ابن آدم خطأ. النوع الثاني وهو الخطير، وهو الأغلظ من الأول، وهو الأصعب من الأول، غشاؤه سميك، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا يتعظ بموعظة، لا يتذكر بتذكير، لا يتنبه بتنبيه، لا يتأثر بالخطبة الجمعة، لا يتأثر من درس، لا يتأثر من موعظة. يسمع الكلام، يفهم الكلام، يهز رأسه، لكن يبقى على حاله. قال جل جلاله في صفتهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واسمع لهذه الآية الخطيرة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هو للأكثر، ما صفتهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. بس هو بيسمع شيخ، لا لا أنا بجلس بالخطبة وبالدرس بسمع. ولهم أعين لا يبصرون بها، توصل الفيديوهات والصور بشوف كل شيء، جسديا ماديا شايف، ماديا سامع، ما بحاجة يروح عند دكتور، دكتور ما عم شوف، لا لا شايف، بصري تمام، سمعي تمام. تعرف ربنا تعالى شو قال عنهم؟ قال أولئك كالأنعام. الأنعام أعزكم الله الحيوانات، الذي يميزنا عن الحيوانات أنه لنا عقل يعقلنا عن الغفلة. يعني الحيوان أعزك الله ما بيمشي بطريق وحده، ساعة يمين ساعة شمال ساعة أمام ساعة بالخلف، أنه ما في شيء بيعقله، ضايع غافل. الله قال أولئك أصحاب هذا النوع من الغفلة كالأنعام، ثم قال بل هم أضل. ليه؟ لأني أعطيتك الوسائل إنك ما تكون غافل. هني ما عندهم وسائل، حيوان ما عنده عقل يعقله، أنت أعطيتك الوسائل. الله قال أولئك هم الغافلون. شايف كل شيء، سامع أخبار الزلازل، سامع التهديدات العالمية، سامع أخبار الموتى، سامع أعداد الشهداء، شايف منظر الجوعة، شايف الهياكل العظمية اللي عم تنحمل تنحط. فإذا ذكرته يا أخي اتق الله، ننتبه لحالنا، ننتبه لقراراتنا، ننتبه وين نروح، وين نجي، وين نسهر، وين نسمع، شو نشوف، شو نعمل. لا شيء، لا لا ممكن يسمع، وإذا كلمته بالدين ممكن يسبك بالكلامة. لا لا أنا الشيخ اللي بتقوله اللي بتحكيهن حافظهن وزيادة بعجبك كمان. الله قال أولئك كالأنعام بل هم أضل. النوع الأول إذا تذكر بيتذكر، ولا استغفر الله. هذا النوع كيف يتذكر؟ اسمعوا يا إخواني وأرجوكم ركزوا بهذا. هذا النوع لا يتذكر بأي موعظة، وإذا بقي على ذلك لن يكسر جليد الغفلة عنه إلا بلاء شديد جدا ينزل به يوقظه. نسأل الله السلامة، وفاة أحد الأقارب، ذهاب ولد، ذهاب بنت، ذهاب زوجة، ذهاب أب، ذهاب أم، انكسار بمصلحة، ضرب شديد، بلاء شديد، وهو رحمة من الله حبا به حتى يرجع. كيف اللي بيوصل لأعلى مراحل المرض؟ الدكتور بيقول ما عندنا غير صاعق كهربائي، ما فيش مجال، حاولنا نفيقه بالإسعافات الأولية، جيبوا الصاعق حط على الصدر بركي بفيه القلب، آخر آخر احتمال، ممكن يضرب أشياء تانية ما مشكلة، بس مهم فيه إنه إذا ما عملناه خلاص راح. الأخطر من هذا النوع أنه قد ينزل به البلاء، وينزل بعائلته، وينزل ببلده، ويرى البلاء بأم عينه ولا يتأثر. وهذا من أغلظ أنواع الغفلة، وهو النوع الثالث، وهو الذي لا يستيقظ إلا بالموت. قال جل جلاله في سورة قاف: لقد كنت في غفلة من هذا. إيش الآية اللي قبله؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. نسيها أنت، ذلك ما كنت منه تحيد. نسيان، دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا. إذا بتجيب تحكي كلمتين بالآخرة بينأز، بيستوحش، بهز راسه، إذا كان محترم يعني بطب راسه بس ولسان حاله عم بقول غير الموضوع، رجعني على الدنيا وأخبار الدنيا والمال والبيع والشراء والحياة. الله قال لقد كنت في غفلة من هذا. نسيان، نسيان، نحن مش مطولين. شو اللي صار؟ فكشفنا عنك غطاءك. قال علماء غطاء القلب مش غطاء البصر. القلب له غطاء يا اخواني. الغطاء الاول رقيق كتير، الله يجعلنا وياكم منهم، دغري بيتذكر. الغطاء الثاني سميك، ما بفيه الا ببلاء شديد. والغطاء الثالث لا بلاء ولا مرض ولا موت ولا زلزال ولا غير ذلك، لا يوقظه الا الموت. قال صلى الله عليه وسلم: الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا او استيقظوا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. المحور الثالث: ما علامات الغفلة؟ شيخ الموضوع خطير، كيف بدي أعرف حالي أنا إذا عندي واحد من الأمراض؟ ما العلامات؟ ودعوني أبدأ بالنوع الأول والعلامة الأولى، وهو الأخطر، وسميتها بغفلة الملتزم. بما أننا نتكلم مع أبناء مساجد، مع من نحسبهم بإذن الله تعالى من الصالحين، نسأل الله يجعلنا وإياكم من الصالحين، أشد غفلة غفلة الملتزم. ما هي غفلة الملتزم؟ الغفلة عن الله. حدثني بالله عليك عن الركعتين التي صليتها قبل الجمعة، عن الركعتين التي صليتها عندما دخلت إلى المسجد. بما كنت تفكر؟ أنت تجلس معه الآن، تقف بين يديه في ركعتين أظنها أقل من دقيقتين، قلت الله أكبر وبدأت تقرأ، هل كنت معه؟ أشد أنواع الغفلة أن تغفل عن الله وأنت بين يديه، تقول بلسانك: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وأنت تقول: ما الغداء بعد الجمعة الآن؟ شو في عندي أمور بدي أنجزها؟ ماذا أفعل؟ تخلص الحسابات وأنت في الصلاة. يا الله، ما أشد الغفلة عن الله وأنا بين يديه. وإذا فتحت القرآن أنا مش معه، وإذا يمكن أعدت بعد الصلاة أعمل أذكار بقول سبحان الله لسانا وقلبي ليس معه. فأشد غفلة الغفلة عن الله. والأصل هذه الأوضاع الشديدة اللي عم تمر بالأمة حولنا يمنة ويسرة أن توقظ قلوبنا وتخرجها من الغفلة، فتتحول الصلاة والزكاة والصيام والقرآن والأذكار عندنا لحضور قلبي. العلامة الثانية من علامات الغفلة: الأنس بغير الله وبمجالس الطالحين، والوحشة من بيوت الله ومجالس الصالحين. فلو راقب هذا النوع نفسه، لو راقب نفسه لوجد أن الجمعة، خطبة الجمعة وحضور هذه الخطبة، لولا أنها فرض لم يحضرها. لولا الخوف من العذاب والعقاب، فرض علينا ومش زابطة والمحيط ونحن عايشين بصيدة والناس كلها بتصلي الجمعة، ما أحضرها. ما الدليل؟ لو كان الكلام قاسي علينا شوي، علي أنا أبدأ بنفسي، كل واحد منا يقول كلام لإلي. ما الدليل؟ لو كان عندنا أنس بهذه المجالس لما اكتفينا بالجمعة. هو أنت إذا رحت أكلت أكلي بتكفي مرة واحدة ولا بتقول لا بدي عيدها؟ ذهبت لتخطب بنت، جلست معها، أحببتها، استأنست معها، بتقول لا خلاص بكفي مرة ومعاش بدي روح؟ أنا فينا إمتى زيارة تانية؟ إمتى التالتة؟ إمتى كتب الكتاب؟ لما؟ قال لي شعرت بالأنس. هل شعرنا بالأنس هنا؟ هل إذا دخلنا بيته سمعنا كلامه شعرنا بالأنس؟ إذا شعرنا بالأنس ما بنكتفي بيوم جمعة. فمن علامات الغفلة الأنس في الخارج، الأنس في المقاهي، الأنس في الحفلات، الأنس في المهرجانات، وعدم الأنس مع الله. شيخ كأنك اليوم شوي طولت بالخطبة. لا كتير، خلاص متعودين نص ساعة نحن، بلاها بلا ما تزيد، فيش أنس إلا من رحم الله. هذا من علامات الغفلة. من علامات الغفلة يا أحبة في الله عدم الاتعاظ بالنذر والرسائل الربانية التي نراها دائما والتي حولنا. إذا وقف على المرأة شاف شعر شايبي على السريع، حلا شو عندك؟ يغطي لي إياها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشيب نور، الشيب علامة من علامات دنو الأجل. حتى كل ما توقف على المرأة تقول لا شكلها القصة قربت، شكلها المسألة قربت، دير بالك يا فلان، اتق الله في حياتك، اتق الله في بيعك وشرائك، مش مطولين في الدنيا. لا بدي غطيها. ما عم بتكلم عن حكم الشرعي عن الصدق وغير ذلك، لا عم بتكلم بالعموم. تعرفوا يا اخواني شو اعجب منظر رايته في حياتي؟ والله اعجب منظر رايته في حياتي ان يمشي أحدهم في جنازة وأن يحمل بنفسه الميت ومتفاعل مع الموضوع وكبروا وحدوا الله وحدوه وماشي وعم بكبر ومستعجل بده ياخذ الميت على المقبرة، فوت على المقبرة بدي فوت على المسجد بتطلع عليه الشباب برا، السلام عليكم إخواني ناطرين حدا؟ لا لا لا، طب شو عاملين؟ قال ناطرين لنخلصوا. الله يبارك فيك، أنا عم بعزمك على طعام، تقول لي الله يبارك فيك. تقف أمام المقابر ترى الأموات، ترى ابن يومي ومئة عام تحمل الميت، ولعله غسله ولعله كفنه، رآه كان البارحة معه اليوم لا يكلمه. يدخل الناس يضعون الميت أمامهم لا يتحرك وهو يجلس في الخارج. روى الشعراني أن يحيى بن أبي كثير رحمه الله كان إذا دخل إلى مقبرة ومشى في جنازة إذا انتهى من الجنازة لا يستطيع أن يذهب إلى بيته على أقدامه، فكان يحمل حمل الرجال ثم يؤخذ إلى بيته فيزار في بيته لأسبوع كامل لا يستطيع أن يخرج. لما يا يحيى؟ قال لأني دخلت المقبرة ورأيت الأموات. أعظم غفلة أن ترى الموت ولا تتحرك. لذلك نقش عمر رضي الله تعالى عنه على خاتمه: كفى بالموت واعظا يا عمر. وقال: من لم يكن له الموت واعظ فما له من واعظ. هذا شايف النذر حوله ولا تغير عنده شيء. ومن علامات الغفلة الحبة في الله تضيع الأوقات. من علامات عدم تحديد هدفك راكب بها السيارة ومن شارع لشارع ومن مكان لمكان: يا حبيبي وين رايح؟ والله ما عارف. طب تمام، فينا نحدد وين رايحين؟ إذا حددت بتختار الطريق. كثرة تضيع الأوقات، والحمد لله أن الهواتف الجديدة كل آخر أسبوع إذا فعلت هذا الأمر عندك على الهاتف كل آخر أسبوع بيعطيك أنت كم ساعة فتحت التليفون، وكل تطبيق كم ساعة استخدمته. راقب نفسك عادي، أنا كم ساعة؟ المعدل اليومي العالمي للعرب لاستخدام الهواتف يوميا، المعدل ممكن أكثر، 7 ساعات، يعني تقريبا ثلث العمر، ثلث عمرك 7 ساعات. ويا ليتها كانت في الغالب بما ينفع في دينه ودنياه. 7 ساعات ممكن على لعبه، 7 ساعات تقليب صور وحالات. ناهيك عما يرى من مصائب تفسد قلبه وروحه وعقله وفهمه ودينه وحفظه، تكلمنا عن هذا مرارا. غافل، هاي علامة من علامات الغفلة. أما اللي محدد هدفه ما فيش معه وقت، لك شفت شو منزلين؟ قال والله ما عم تابع كتير وسائل. ليه؟ عندي أهداف دنيا ودين، عندي هدف، عندي رسالة دكتوراه بدي أخدها، عندي إنشاء مشروع، عندي حفظ القرآن، عندي خدمة أمة، عندي جمع صدقات لها الغزة. أنا داخل بمشروع، أنا مش قاعد بس همي زوجتي ولادي وبيتي وعملي وكل وقت الفراغ فيش عنا شيء. بالله روح لننزل نسر بلهوي، روح لنقعد بهالمكان، روح نحضر هالمهرجان، فاضيين، فاضي ما عندي شيء. هذا من علامات الغفلة. لذلك يا الحبة في الله لا بد من التنبه من هذا المرض الخطير القاتل للروح والقلب، ولا بد من التفكر بسبل العلاج قبل النزول في القبر. نبين سبل العلاج بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كيف نخرج جميعا من هذا المرض الخطير العضال؟ الأمر الأول يا الحبة في الله أن نعيد التذكر من نحن ولما خلقنا وكم عمرنا وما مقصد وجودنا ولما جئنا إلى هذه الحياة وما الذي أمرنا الله تعالى به وما الذي أراده منا وما الذي ينتظرنا. وهذا ينبغي أن يتذكر مرارا وأن يسمع مرارا. لعلي لو سألتكم أن تكملوا لي هذه الآية لا أظن أحدا لا يعرف أن يكملها. لو قلت لكم أكملوا قوله تعالى: وما خلقت الجن، لأكمل الجميع: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأكملتم الآيات التي بعدها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن مما ينبغي أن نعلمه دائما ونتذكره أن الأمر ليس باللسان ولا بالحفظ والعقل، إنما الأمر ينبغي أن يكون متيقنا. أنا هنا بممر، لست بمستقر. وحد طالع طرابلس بتلاقي وقف ببيروت ولا بالجي ولا بمكان، عم بعمر بيت. وين يا ابن الحار رايح؟ قال عم بعمر. ليش انت باقي هون؟ لا والله مكمل بالطريق. طيب خلص، هي استراحة بس، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. اذهب للمقابر، زوروا المقابر يا أخواني. مش تزور المقابر عشان العيب، فلان صاحبنا مات أخوه ولا مات ابنه مش حلو، شو بدي يقول عني، بدي يطلع زوره. لا لا، زوره اتعاظ، طلع ضو السيارة وطلع لحالك غير وقت الجنازة. فوت امشي بهالمقابر، احكي معهم، السلام عليكم، دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، سأجرد من ثيابي ومالي، سأكفن بثياب لا جياب لها، سأحمل وحيدا وأترك في التراب وحيدا. إبراهيم بن أدهم من كبار التابعين والصالحين والأولياء، هل تعرفون سبب توبته؟ كان مرة يصيد، والصيد أنواع، في صيد الأكل والبيع والشراء وهذا لا بأس به، وفي صيد بس للتسلية. أنا ممكن أطلع أعمل لي 7-8 ساعات 10 ساعات بس أتصيد للتسلية. فنظر لي أحد الصالحين، قال إبراهيم ماذا تفعل؟ قال أصيد. قال يا إبراهيم ما لهذا خلقت، يا إبراهيم ما لهذا خلقت؟ قال فوقع الكلام في قلبي ثم عاد، قال أنا ماذا أفعل؟ أنا خلقت لهذا؟ فأعاد برمجة حياته واختار طريقه وحدد هدفه، ثم بدأ بالسير إلى الله، ثم ذهب وكان من كبار الأثرياء، ذهب للعمرة وتزهد هناك، ثم أنشد أبياتا من الشعر قال فيها: إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فإن قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. إلهي كم سجدوا لمعبود سواك، إلهي ما سجدت لمعبود سواك. ثم صار من كبار الزاهدين. إذن اعرف من أنت. الأمر الثاني من علاجي هذا المرض العضال الخطير أن تكثر السؤال. إذا ولد انطرد من بيته يا إخواني، بيبرم بيبرم بيبرم، بعدين بروح بيرجع بلف وبيرجع باب البيت، بدق الباب، تفتح الأم بتقول له أنا ما طوهتك، أنا ما طردتك. بقول له يا أمي وين روح، وين روح، هاي أنا على الأعتاب نايم بس بدك تفوتيني، فوتيني. وين نروح يا إخواني، وين نروح غير عنده؟ على أي أعتاب نجلس؟ ألنا رب سواه؟ ألنا إله غيره الذي أحبنا فأعطانا فأكرمنا؟ أيغفل عنه جل جلاله؟ أنغفل عنه جل جلاله وهو الذي بيده الأمر؟ بعد هذه الخطبة الآن ننطرح على الأعتاب، صلي ركعتين بعد الخطبة، قل يا ربي، يا ربي سمعت عن مرض الغفلة، فإن كنت ممن أصيب بها يا ربي ما لي سواك، أخرجني من مرضي. يا ربي ما أريد أن أخرج من الدنيا وأنا مصاب بالغفلة، يا ربي لا تنزل علي بلاء شديد لفيه، يا ربي مستعد فيه قبل ما ينزل البلاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر أدعيته أن يدعو للقلب خوفا من الغفلة، يقول يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما، يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، يخاف على قلبه. ويعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يحفظوا قلوبهم. الأمر الأخير، صاحب أصحاب القلب، صاحب أصحاب القلب، صاحب من خرجوا من الغفلة، صاحب المستيقظين المتيقظين، لا تصاحب الغافلين، فإن مرض القلب شديد العدوى، فإن مرض الغفلة شديد العدوى. فمن صاحب الغافلين همه ليلا نهارا صباحا مساء الدنيا، إن جلست معه لا يكلمك عن الدنيا، أقسم بالله سيعديك، سيصبح كلامك ككلامه وفكرك كفكره وحياتك كحياته. أما إن صاحبت الصالحين أهل الله جل جلاله، من حددوا المقصد والمراد الآخرة وضحوا في سبيل ذلك، ستتشبه بهم. فهنيئا لمن صاحب الصالحين وحافظ على بيئات الإيمان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم قلبا متيقظا، ويعيذنا وإياكم من الغفلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا. عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، ما لنا سواك، ما لنا سواك، ما لنا سواك، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، نشكو إليك أمراض قلوبنا، نشكو إليك غفلتنا، اللهم أيقظنا، اللهم أيقظ قلوبنا، اللهم أيقظ أرواحنا، اللهم دلنا عليك ودلنا على من يدلنا عليك، اللهم أيقظ الأمة، رد الأمة إلى دينها ردا جميلا، اجعلنا أهلا لنصرك ومددك وتأييدك يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا المستضعفين في غزة، أطعمهم من جوع، أمنهم من خوف وروع، اللهم أنزل عليهم مددا من عندك يا رب العالمين. اللهم احفظ صيداء من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا نبرأ إليك من كل معصية تقام في صيده، اللهم إنا نبرأ إليك من كل معصية، من كل حفل، من كل مهرجان تعصى فيه يا ربنا في هذه المدينة. اللهم من أراد بالمدينة وأهلها خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بها غير ذلك فاهده، وإن لم تقسم له لهداية فاجعل دائرة السوء تدور عليه، واحفظ جميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.